شبيب على طراطي في عنواني، شايف من هنا منظر تاني، شارب واحد مر لكني شادد عودي وهات يا أغاني. شبيب على طراطي في عنواني، شارب واحد مر لكني شاد العود وهدي أماني. ومسكاني في يد الله، والغنى صابر في حياة، والحياة رسماني معاه، والصورة بالعود مسكان مسكاني في يد الله. حشايا إيمان، نسخة مخصصة للإنسان، أشفى بوجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران. ساكن في حشايا إيمان، نسخة مخصصة أشفى وجعي وأصفى بدمعي وأطرد يأسي وأنا حيران. قبر النوم وفي الفجر اتشدد بالله، وانصف غيري وانا مظلوم، قبر فرحي وانا مهموم، وادفني يومي قبر النوم وفي الفجر اتشدد بالله. أنا ساجد ما بنحنيش، وارفع راسي وهي على كفه، هو انطرحني ما يقتلنيش. عارف ان بموتي بعيش، بعيش أنا ساجد ما بنحنيش، وارفع راسي وهي على كفه، متكلي هو الله ومعديها بالإجابات يكفي وجود مليني ثبات لسه عودي في نغمات